ست الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه في ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجماعة والإمامة، باب متى يسجد من خلف الإمام، قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. نعم. تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيتها المتعلقة بجميع النواحي، نعم، سواء في بداية الوقت ومواقيت الصلاة أو في الأذان إلى الصلاة أو ما يتعلق بالمسجد أو كيفية صلاة الجماعة أو كيفية أدائها، تقريبا ما فيش مشهد ولا زاوية في كيفية صلاة النبي عليه السلام إلا ونقلت إلينا، وكما نرى البخاري وحده الكتاب الصحيح جمع الإمام البخاري فيما يقارب أو يزيد عن 7000 حديث. نعم. شفاء وكفاية في أن يبين لك الصورة الحقيقية اللي كان عليها النبي عليه السلام مع أصحابه في كيفية الصلاة. نعم. فما بالك بما ورد في كتب السنة الأخرى، بحيث أنهم ما تركوا شيئا إلا وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها أمام أعيننا مصورة في كيفيتها وحقائقها، كأنها صوت وصورة يراه أو يراها كل العالم. نعم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الهداية إلى الصراط المستقيم قولا وفعلا، ما سابوش حال. فالإمام البخاري رحمه الله ما زال يبين لنا كل التفاصيل الدقيقة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده في ركن الايه الاول من الاسلام بعد الشهادتين. شوف كيف بينه وكيف وضحه الاسلام. نعم. انت في موضوع الصلاة وكيفية العبادة لله عز وجل وكيفية اداء الاحكام والاستسلام لله واضحة جدا، وده الاصل في منهج النبوة. يعني منهج النبوة اصلا اي رسول جاي جاء عشان الناس تعمل ايه في الدار اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم فيها واستأمنهم عليها وتصرف فيها ازاي. ازاي تؤدي الى الحفاظ على البدن في طهارته ونقائه وحركته وسكنته ومسعى لمرضاة ربه. الكلام ده كله ما تلاقيش دلوقتي في أي دين باق منسوب إلى الأنبياء، لا هتلاقيها في اليهودية ولا هتلاقيها في النصرانية. نعم خالص، شتان ثم شتان. لذلك اللي يتعمق في دراسة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجي له آخر إن كان غير مسلم، ويفرح ويطرب إن كان مسلما، لأن يحس بالعزة لما يعرف ويتعمق. إيه ده عند المقارنة اللي اشتغل في مقارنة الأديان، لما يبص هنا بص هنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلا حق أن يكون آخر الآيات في كتاب الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تذكر في تفسير الجزء الأخير من إيه؟ القرآن الكريم. من القرآن الكريم، يعني هداية على أكمل ما يمكن. تركنا على المحجة البيضاء، ما فيش حاجة خفية، مفيش حاجة مظلمة. الليل زي النهار من جهة الإضاءة. نعم تصور بقى، مش ظلام ونور، لا ده كل حاجة باينة واضحة. فهنا بيبين باب متى يسجد من خلف الإمام. إمتى يسجد وهو وراء الإمام؟ قال أنس فإذا سجد فاسجدوا، أي كلام النبي عليه السلام، هو هنا يعلق على إيه؟ على أنس. ثم يروي الحديث بسنده إلى البراء ابن عازب. نعم يقول حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب، يعني ما كذب قط فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، أي عند الرفع من الإيه؟ الركوع. كلهم بيقولوا ربنا ولك الحمد بيقف. نعم بينتظر الإمام عشان إيه؟ يسجد. لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني لما ينزل بقى للسجود ويبقى يقع على السجود، هم على طول يبدأوا في حني الظهر للسجود، يستقر في موضع السجود، لازم يستقر في موضع السجود. ثم نقع سجودا بعده. نعم هذه كيفية واضحة نقلها الإمام البخاري بصورة واضحة، مش محتاجة بقى اللي هتقول لي ساعتها إن الأمر مش واضح أو اختلافات فقهية، الصورة هو قدامك. نعم واضحة قدام. نعم فإذا قال سمع الله لمن حمده، ده من أفعال النبي وأقواله وحركاته وسكناته في الصلاة كما رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها. سمع، السمع وصف ذات لرب العزة والجلال، والسميع اسم من أسماء الله المطلقة. نعم الإسماع وصف فعله، إن الله يسمع من يشاء متعلق بالمشيئة. أما السمع كصفة لله تبارك وتعالى ذاتية، فهذه الصفة لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، وهي صفة ذات. والسميع من أسماء الله، والمسمع ليس من أسماء. نعم فالحديث شاهد توحيد العبادة. احنا قلنا أي حديث في كيفية صلاة النبي عليه السلام واتباعه فيها وتوجيه النبي في متابعته في سنته، هذا شاهد لتوحيد العبادة، كيف نعم. نعبد الله عز وجل كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ نعم عليه الصلاة والسلام. اللي بيأتم بالإمام هو كون إمام يبقى متبع، إنني أتبعه في حركته وسكنته في ركوعه وفي سجوده. نعم فبعض الناس يسبوا الإمام، فاللي بيسبى الإمام ده جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، مش إن هو هيتحول رأس حمار، هذا لا يحدث، ولكن هو هيبقى شبه الجهل اللي بيصدر عن حركة الايه الحيوان اللي هو الحمار، فيخليه عاقل كده ويفهم هو بيعمل ايه. نعم. او يجعل الله صورته صورة حمار في مسألة التصرفات اللي بيعملها بلا وعي او ادراك بالنسبة للادراك اللائق بالبشر. لكن احيانا الحمار بتصرف بشكل في عقلانية الحمار لكن صح. هو نفسه انك تقول هذا حمار، كمثل الحمار يحمله ايه اسفار لتشبيه خصلة معينة الانسان اكرم من الحمار فيها، فقد كرمه الله وميزه واسترعاه واستخلفه وجعله خليفة عن الله على وجه الابتلاء والاسترعاء، مخول ينفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى، فيجي يقوم ضارب باوامر ربنا عرض الحائط ويبدأ يتصرف بدون وعي كأنه هو عايش كده الهواء وخلاص واللي شافه يعمله، فشبهه بالحمار. نعم. على اساس الانزجار والانسان يفكر قبل ما ايه يخدم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم او مخالفة السنة. نعم. ان يجعل الله، جعل الجعل وصف فعله، والجعل من اسمائه المقيدة اللي وردت بنصه. نعم. إني جاعلك للناس إماما، فالجعل اسم قيد، أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم. فهذا دل على إثم من رفع رأسه قبل الإمام، إن كده يبطل إيه صلاته ويضيعها ويتحمل وزر المخالفة. نعم. وطبعا لو جاهل مفترض إن حد يعلمه. طبعا. نعم. لو هو واحد يقول لك أنا ما أعرفش خلاص يتعلم، انما اللي يتعلم بقى ويبقى برضه نفس الكلام. ما هو انت احيانا بتصلي بالناس ويلا شفنا من ده كتير. صحيح. نقول يا اخوانا ما ترفعوش راسكم قبل ما الامام يرفع راسه في السجود او حتى في الركوع، ففي ناس مزاج عندها ساعه ما تسمع الله يوم رافع قبل الامام. طب انت بتعمل كده ليه؟ صحيح. صحيح. فهو عايش في الحياه ما فيش الوعي الإيماني، إنه سمع بس حياته كده وخلاص سبحان الله يعني. نعم. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. نعم. هنا طبعا في باب إمامة العبد والمولى على اعتبار ان في امور بيكون فيها المقدم للصلاة عبد او فتى او مولى من الموالي يتقدم على اسياده من ناحية الصلاة، انه هو اقرأ منهم لكتاب الله عز وجل، ودي قمة الايه العدالة في الإسلام والمساواة، أن هنا يبقى السيد في الصلاة هو اللي يقدم كأقرأ لكتاب الله عز وجل. نعم. طيب إذا كان الأقرأ عبد يبقى الواجب الثاني وأفضل، لأن المسألة هنا ما فيش فرق بين إنسان وإنسان، بين عبد وسيد، بين أبيض وأسود، بين رجل وامرأة، إلا بالتقوى. لكن في أحكام تتعلق بالنساء في مسألة صلاة المرأة بالمرأة، إنما صلاة المرأة بالرجل لا ممنوع. القصد إن الأقرأ هو اللي بيقدم. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان ومن المصحف وهو بيقرأ يعني، فكان يصلي بها وهو عبد، صلي سواء كان في فرد او في ايه في نفل يعني. نعم. وولد البغي والاعرابي اللي باب امامه ولد الايه البغي والاعرابي. ولد البغي اللي هو مولود من ايه من الزنا او مش معروف اب ولا ام او ما شابه ذلك يعني، فده ملوش ذنب يعني، هو يعني حفظ كتاب الله في الصغر وتعلم وكان رجلا صالحا. نعم. كون ان هو اتولد ملوش ذنب اللي يتحمل مسؤولية ابوه او امه يعني. وولد البغي والاعربي والغلام الذي لم يحتلم. اما يكون حافظ لكتاب الله ويصلي فيما يتعلق بصلاته. نعم. كيف تكون؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا امهم اقراهم لكتاب الله. نعم. نعم. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. نعم. سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولون في مكان اسم العصبة في قباء، وهو كان أكثر الناس قراءة القرآن أو حفظا لكتاب الله عز وجل. نعم. فهو كان المقدم، مع أن كان فيه ناس أكبر منه. وسالم مولى أبي حذيفة يعني كان متربي كعبد عند مين؟ أبي حذيفة. نعم. وهو أيضا اللي ورد فيه الحديث أن سالما أم حذيفة لما قالت: إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال: أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. وكان هو صغير وبدأ يعني يصل إلى مرحلة قريبة من البلوغ، وإن هذه الرضعات خاصة بسالم، وإن الرضعات عبارة عن شرب اللبن وليس التقام الثدي. نعم. ودي حالة خاصة بسالم اللي يعني اشتهرت بقى في التشويش على رضاع الكبير وكلام من ده، والأشياء اللي هم حاولوا أن يطعنوا فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا لهم ذلك، ده كان بيصلي بالناس ويقرأ القرآن. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن يستعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. أي في الإمارة. نعم. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا. أي للأمير اللي هو موكل بالإمارة. والإمارة دايما كان بيبقى الأمير هو اللي بيقوم الناس فين؟ في الصلاة. وإن نعم. استعمل للإمارة أو الولاية حبشي يعني عبد أسود كأن رأسه زبيبة يعني سوداء. نعم. يبقى في هذه الحالة ما ينفعش ان احنا نخالف الامر طالما ان هو في طاعة الله وطاعة الرسول، وهو ولي الامر وهو اللي بيصلي بالناس. نعم. يبقى احنا نصلي خلفه، وده كلام النبي عليه السلام واضح ويشمل كل شخص يعني لم يقترف سوءا بنفسه، كل نفس ما كسبت رهينا. نعم. فالأتقى هو اللي بيقدم، الأتقى هو الذي يقدم. نعم. نعم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. هنا في حديث أبي هريرة في مسألة إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني لو فرض أن الإمام بيصلي فأخطأ، فالظهر كان 4 ركعات فصلى هو 3 وسلم، أو حد فكره وقال خلاص هو كده أعمل أنا إيه بقى؟ أقوم أكمل. نعم. أقوم أكمل. كمل. وخطأوا عليه. يصلون لك فإن أصابوا فلك. خلاص يبقى الصلاة هتاخد ثوابها. وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني إيه فلكم وعليهم؟ يعني أنتوا صليتوا معاهم. صحيح محسوب لكم. كمل أنتوا بقى. وهم عليهم الايه الخطأ يتحملونه. نعم نعم. الحديث طبعا واضح في ان المسألة ان الشخص ما يعملش مشاكل ويبدأ بقى كما يفعل الخوارج في مسألة الاعتراض على أولياء الأمور، وانت ما تنفعش، لا لازم حد انا لا انفع، لا ما اعرفش ايه، الى ان تحدث الفتن اللي احنا شفنا منها العذاب والوبال يعني. نعم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. نعم. الأمر هنا في إمامة المفتون والمبتدع، في الأصل أن المفتون والمبتدع لا يعين لإمامة الصلاة. نعم. لكن لو فرض ان ما فيش غيره بقى هو متعين، تعمل ايه؟ اسيب صلاة الجماعة عشان الامام مبتدع؟ لا، احنا بنصلي معاه. فالامام البخاري ذكر بسنده نعم من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، يعني محاصر في بيته من قبل الخوارج اللي خرجوا على عثمان وأرادوا قتله. نعم. فقال لعثمان: إنك إيه؟ إمام عام. ونزل بك ما نرى، أنت متحاصر، ويصلي لنا إمام فتنة، اللي بيصلي في المسجد بالناس إمام إيه؟ فتنة. كان من السبئية اللي هم قلبوا الناس على عثمان بن عفان وأحدثوا فتنا وزوروا كتبا وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. ونتحرج أن نصلي معه. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، أفضل شيء في حياة الناس إن هم يؤدوا الإيه؟ الصلاة. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إيه؟ إساءتهم. يعني أنت صلي صلاتك وانصرف إيه عنهم، لكن ما تضيعش صلاة الجماعة. ما تضيعش صلاة الجماعة. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. طب هنا المخنث اللي هو مش معروف إذا كان ذكر أو أنثى، لا هو ذكر أو أنثى، لأن مسألة تقدم المرأة في الإمامة ده منهي عنه. طب هو مخنث، لا معروف ده راجل ولا إيه ولا امرأة، مش إنه شاذ في سلوكه، هو القضية في خلقته مخنث، يعني لا هو إلى الرجال ولا هو إلى الإيه؟ إلى النساء. إلى النساء. نعم. مش إن هو سلوكه شاذ، لا ده هو أصلا مخنث. فيقول لك: إلا من ضرورة لا بد منها. إن ممكن يكون في الوقت ده ما حدش حافظ أركان الصلاة ولا عارف يؤدي الصلاة على أركانها إلا هذا المخنث، فساعتها تجوز الصلاة خلفه لأنها ضرورة. وطبعا الكلام مرتبط بالنظر إلى من يتقدم الإمامة. المفترض فيه من قبل ولي الأمر أن يكون فيه الأمانة والقوة والفهم والأقرأ لكتاب الله عز وجل. لكن لو فرض بقى أن كان واحد متخرج من الكلية خيبان وبتاع حشيش أو بيعمل منكر، أو شخص صوفي مبتدع بيقول لك إيه إن شرب الحشيش ما فيش في حاجة وشرب الدخان تمام التمام وكله تمام، وأقعد بيقول لي زي واحد بيقول لي إمام حجر أقعد بحشيش كما يروج بعض الناس، للأسف كان مفتي سابق، فيقول لك إيه حجر اللي هو شارح صحيح البخاري بيقول لك إن يعني أنكر عليه أنه يبيع حشيش قدام المسجد، أو على الشيخ فرغل يعني، فالشيخ فرغل سحب منه الفتحة لأنه علم ما في قلبه. طبعا ده كله كذب ونصب وافتراء، فنسى الفتحة وبعد كده خرج يقول له أنا عايز الفتحة اللي أنت سحبتها مني يعني، أو خشتها من قلبي ونسيتني إياها. نعم. قال له مش حدها لك لما تقعد تبيع إيه حشيش. إيه ده؟ ما هذا الكلام؟ ده إن صح هذا الكلام تبقى مصيبة من الناحية الفقهية. نعم. لكن لما تجد بقى إن المفتي اللي إليه المرجع في الفتوى وبلد موكلاه بالفتوى يقول مثل هذا الكلام، فده إمام فتنة. صحيح. طيب هنسيب الصلاة في المساجد عشان خاطر إمام الفتنة ده أفتلنا الفتوى ولا حاجة؟ إن أحسن أحسننا معه، وإن أساء فعلي. نعم. طبعا يعني في كلام حق بيقول نخل والباطل مردود عليه، والأصل عندنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه الخالق. نعم. حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. الحديث ورد من حديث أنس السابق اللي هو تقدم منه. هنا حديث أنس بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه إيه زبيبة. زبيبة. طيب هنا افرض بقى الإمام عين واحد حبشي ومبتدع، عشان مناسبة الإيه الترجمة اللي قالها الإمام البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن صلي وعليه إيه بدعته. نعم. فبقول اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيب. أسمع اسمع وأطع يبقى معنى كده مطلق، ولا هو اسمع وأطع في طاعة الله عز وجل؟ ولو أمرك بمعصية فلا توافقه في هذه المعصية، لأن الرسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عليه بدعته. وعليه بدعته. نعم. يبقى في هذه الحالة إحنا السمع والطاعة أمر عام حتى لا تحدث فتن أكبر. نعم. فتنهار المجتمعات وينهار الجسد الإسلامي وترابط المجتمع، وما يكون من أمر فيه خطأ أو بدعة أو ما شابه ذلك فعليه بدعته. نعم. أنت دخلت المسجد والإمام صوفي فهتعمل إيه؟ أسيب المسجد عشان خاطر الإمام ده أنا عارف أنه صوفي؟ إذا كان في بديل في مسجد آخر قريب وفي إمام على السنة يبقى ما تصليش وراه، روح صلي في المسجد اللي على السنة. نعم. إنما ما فيش على المسجد ده يبقى نضيع وحدة المسلمين وأمنهم وقوتهم في إن عشان الإمام ده فيه خصلة فيها بدع أو فتنة أو ما شابه ذلك، أو روح أخرم المجتمع كله وأقول له مش مصلي هعتزلهم وأنا هبقى من الجماعة اللي في الأمر المعروف عن المنكر كما يقولون، يعني إيه أنا هجرت البدع فأسيبهم وأكفر وأخرج والتكفير وهجرة. ما كل المصائب اللي حصلت بسبب مخالفة أوامر النبي عليه السلام فيها. نعم. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. نعم. ده حديث عبد الله بن عباس لما كان غلام عند خالته ميمونة. نعم. استدل به الإمام البخاري في باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه. كلمة بحذائه يعني إيه؟ مساوي له. لما يكون 2 في جماعة فالمأموم بيقف على يمين الإمام وبيكون في نفس الصف، مش يبقى هو لوحده ورا الإمام، لا الصورة دي لا تكون إلا إذا كانت المأمومة امرأة بيصلي وزوجته هتبقى وراه. لكن لو كان من الرجال فبيبقى جنب الايه؟ الإمام. الإمام يبقى باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني لو كانوا حتى اثنين بس. طب لو كانوا ثلاثة يبقى الإمام حيتقدم وهم ايه؟ متأخر. حيتأخروا كصف خلف الإمام. طب لو كان المكان ما يسمحش يبقى اللي هيقف هيقف كلهم صف واحد. الإمام وعلى يمينه الايه؟ الاثنين التانيين. الاثنين التانيين. نعم. فبيقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. نعم. ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام، فجئت أي حين قام يعني. نعم. وطبعا ذكر في روايات أخرى أنه توضأ وقام النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت فقمت عن يساره وقفت بقى عن ناحية الإيه؟ اليسار. فالرسول عليه السلام أخذه وجعله على إيه؟ على يمينه. نعم. فصلى خمس ركعات، يعني ركعتين ركعتين وبعدين أوتر بإيه؟ بركعة. نعم. ثم صلى ركعتين، الركعتين دول اللي هم ركعتي الفجر بعد الأذان. ثم نام، الرسول كان دايما بعد صلاة بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ويركن على شق الأيمن شوية ربما يغط في النوم حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه. نعم. ثم خرج إلى الصلاة، خرج بقى إيه على صلاة الجماعة على طول. نعم. ده وصف لحال المصلي عندما يقوم بمقابل الإمام أو بحذائه يعني أو بمساواته على اليمين لو كانوا اثنين يعني. نعم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. على إن في حركة داخل الإيه؟ الصلاة. هو خده من الشمال حطه فين؟ في اليمين. في اليمين. هو نفس الحديث بس هنا هتلاقي الإمام البخاري جابه بسنة تاني أو ذكر فيه أمر آخر بحيث يدي مشهد تاني يعني. حدثنا اللفات، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب عن الحكم. هنا بيقول إيه؟ حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. يعني أدي مشهد في نقل الصورة من هذا السند. نعم. عن ابن عباس، وبرضه في مشهد آخر بسند آخر عن عبد الله بن عباس. نعم. احنا طبعا نقول الإمام البخاري بيجزئ الأحاديث بحيث لو أنت جمعت أطرافها تبان لك الصورة كاملة بتفاصيل الحدث إيه اللي حصل يعني. نعم. نعم. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم. هو الباب باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. هو ما فيش في نيته أنه هيصلي إمام. نعم. لكن جه ناس وقفوا وراه أو وقفوا جنبه فاستدل برضه بنفس الحديث بتاع عبد الله بن عباس. نعم. بس المشهد هنا بقى جايبه الإمام البخاري من طريق آخر. حدثنا مسدد. هنا حدثنا مسدد في الحديث ده، اللي قبله حدثنا مين؟ أحمد. نعم. اللي قبله حدثنا سليمان ابن حرب. يعني شوف كل سبحان الله يا أخي، الواحد بيعجب من صنيع الإمام البخاري في الدقة. نعم. ما أنا بقول لك الحاجات ديت اللي يعيش فيها من أهل الكتاب في موثوقية كتابهم اللي مالوش سند واحد. على فكرة هم جلسوا بعد الحروب الصليبية في آخر حملة صليبية بتاع لويس التاسع ورجعوا قالوا لازم ندرس الإسلام. نعم. فجلسوا قرنين من الزمان 200 سنة يدرسوا في كل كلمة وكل سند وكل ما يتعلق بأحاديث النبي عليه السلام في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي الكتب التسعة. طبعا احنا بنقرأه قدام الناس. نعم. شايفين مدى الدقة والتنوع اللي موجود في نقل الصورة عن النبي عليه السلام من قبل واحد زي الإمام البخاري. تبتوا كلهم على بعضهم في أهل الكتاب ما عندهمش سند واحد. صحيح. سند من ساعة كتابة هذا الكتاب لغاية النبي بتاعهم اللي بيروا عنه. سواء عيسى أو موسى أو كتب الأنبياء. الكتاب صموئيل، مين اللي قالك كتاب صموئيل؟ ده اللي نقله لك مين؟ مجهول، محدش يعرف عنه حاجة. أما تتكلم عن المزامير، مين اللي كتب المزامير؟ ومين اللي نقلها عن داود عليه السلام؟ وإيه مصدر الموسيقية فيه؟ هو كده خلاص. لا كده إيه؟ ده لو عندنا إحنا ما ناخدش ولا كلمة. ولا ده حديث ضعيف. حديث ضعيف. فتخيل بقى لما هم يوجهوا كل الطعون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث وهم ما عندهمش سند واحد. يسوق علينا من النباحين سواء انتسبوا الى الاسلام او كانوا من القساوسه علشان بس يشوش صوره النبي عليه السلام وصوره عليه الصلاه والسلام. يا رجل روح انت وهو. خد بالك ازاي؟ الواحد لما يعرف الكلام ده اسكت اسكت اسكت الله يهديكم بس. صحيح. خليكم بضغطكم ان غلطوا زي ما انتوا عايزين. يكفي ان الامام البخاري في حاجه زي كده يقول لك ده الحديث والمشهد جابوا من الطريق ده ومن الطريق ده ومن الطريق ده ومن الطريق ده بالسند المتصل. نعم. بنقل عدل الضابط عن مثل الى منتهى من غير جزم ولا عيب. سبحان الله. البت عند خالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. هو بيصلي وحده. الرسول عليه السلام لم ينوي ان يؤم غيره. نعم. فاتفاجا بابن عباس واقف جنب النبي عليه السلام على اليسار فجابه على اليمين وصلى معه وانعقدت الجماعه في ذلك. وان كانت في غير الفرض بالنسبه لابن عباس لكن بالنسبه للنبي عليه السلام هي فرض. يعني صلاه الليل بالنسبه للنبي فرض في حقه. نعم. وليست للام. نعم. إنما فينا احنا تطور. نعم. نعم. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. نعم. ده بقى هجيب قصة معاذ بن جبل. شوف بقى القصة عن معاذ اتكررت كتير. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. نعم. هو هنا طبعا بيشير الى قصة معاذ وما حدث عندما كان يؤم قومه لما يرجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ ابن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. نعم. يعني هو معاذ كان بيصلي بعض الصلوات مع النبي عليه السلام يوميا ويرجع في صلاة الإيه المغرب أو العشاء. فكان بيصلي العشاء يأم إيه قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة. نعم. يعني يقارب ثلاث أجزاء صلى بالبقرة. فالناس اللي واقفة انت عارف ان صلاة العشاء بالنسبة لهم تعتبر ثقيلة لان النوم كابس عليهم مش قادرين يتحملوا يعني. فهو بيصلي انصرف ايه الرجل او ما قدرش ان هو يكمل يعني. نعم. فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه او اتكلم عنه ازاي تسيب الصلاة وتمشي انت ايه يعني في وضعك بالظبط وبتاع ومش قادر تتحمله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحادث. اما الرجل راح شكى ودي بعض الروايات برضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان فتان فتان. انك تطول وتقرا بهم البقره كلها كده تعمل ايه فتنه. نعم. او قال فاتنا فاتنا فاتنا وامره بصورتين من اوسط الايه المفصل. يعني حاجه المفصل اللي هي الصور المفصلة القصيرة اللي موجودة في الجزء الأخير من القرآن يعني. اقرا صورتين كده يعني الليل الضحى كده يعني. نعم. علشان تخفف على الناس. نعم. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منها يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. عليه الصلاة والسلام. هو بيقول أنا في صلاة الغداء اللي هو الفجر ممكن أتأخر بسبب إن صلاة العشاء طول فيها أوي اللي كان بيصلبنا، وتقريبا الحادثة هي ما يتعلق بما حدث من معاذ لأنها كررت كتير وجت فيها أحاديث كتير. نعم. فلان بيطول بنا يعني إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل إيه بنا. فما رأيت اللي بيقول الكلام ده أبو مسعود الأنصاري، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز. فليتجوز يعني إيه؟ يعني يخفف في القيام ويتم الركوع والإيه والسجود، ما يطولش في الوقف. قراءة هو يرى الفتحة يرى البقرة كلها في وقت الناس فيها الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم. فإن فيهم الضعيف والكبير وإيه وذا الحاجة. وطبعا الحديث شاهد للترجمة أو الباب اللي قاله الإمام البخاري. نعم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. في مناسبة الترجمة باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لكن مع الناس يبقى يراعي ظروف الناس. نعم. إنما العلة بقى أن يبقى الناس موجودة فتطول أنت قوي لغاية يعني ايه اظهار لايه بالضبط يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف، فان منهم الضعيف والسقيم والكبير، واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. اقعد طالما عندك الطاقه صلي انت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ولك ازاي. نعم. مش لازم تبين حالتك قدام الايه الناس. نعم. وان كان طبعا حسن الظن في من يفعل ذلك لا سيما من الصحابة كما حدث من معاذ أو غيره يعني. نعم. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. لاحظ هنا بقى الحديث ده تقدم منذ قليل. نعم. البخاري بيقول في اللي فات: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل. نعم. قال: سمعت قيس اللي هو قيس بن أبي حازم. هنا بيقول حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا مالك، ولا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود. مع ان الالفاظ مش متطابقه تماما، لكن هو بيقول لك الحديث جه من السند ده، من الراوي الفلاني سمع كذا، من الراوي الفلاني سمع كذا. فما يجيبهمش كلهم كانه بيكرر، لا، ده عايز يقول لك ان من السند ده شيء المشهد اهو، ومن السند ده شيء المشهد اهو، جمع المشاهد تبان لك الصوره في كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. كده اظن الناس بدات تتعرف على طريقه الإمام البخاري. صحيح. هي القضية كلها في الناس تقرأ وتتعرف بنفسها حتى يظهر لها ما كان من حرص علماء الحديث، خصوصا واحد زي الإمام البخاري، في بيان كيفية صلاة النبي عليه السلام ونقل الهداية في واقع عملي. نعم. كيف نفذه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم بن إياب ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبله أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. نعم، الحديث هنا فيه تفصيل شوية في قصة معاذ بيذكرها جابر بن عبد الله الأنصار. أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل. الناضح اللي هو البعير اللي بيستخدم في سقاية الماء، ان يطلعها من البير او ما شابه ذلك، او ان هو يوضع عليه الماء وينقله. نعم. وقد جنح الليل يعني دخل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه واقبل الى معاذ فقرأ بسورة البقرة او النساء. نعم. طول قوي، فانطلق الرجل اللي اصل البعير سايبه بره، ممكن شايل المويه كمان. نعم. فانطلق الرجل وبلغه ان معاذا نال منه، يعني اتكلم ازاي ده يسيب الصلاه او حاجه زي كده. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه معاذا، قال له: معاذ بيطول علينا وحصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، افتان انت او افاتن ثلاث مرات؟ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك، اللي هي سورة الأعلى يعني. الاسم طبعا صفة لله تبارك وتعالى، والرب اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. والشمس وضحاها، أي سورة الشمس، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم. أحسب هذا في الحديث، ده اللي بيقول الكلام ده جابر ابن عبد الله. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، هم كلهم برضو رووا هذا عن معاذ إن قرأ فيها بالبقرة. نعم. نعم. الحديث طبعا واضح في التخفيف ومراعاة حال الناس، واللي حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يحدث حتى الآن. نعم. الأمر بالتخفيف، واحد بيطول. شوف أمور التكيف مع أحكام الإسلام في الزمان والمكان، الأسوة والقدوة موجودة. حياة النبي عليه السلام، قوله وفعله وتقريره. نعم. بيتنقل لنا على مدار الزمان بمنتهى الدقة. وكل واحد بيحتاج، واللي مش عارف بيقول اللي عارف، ولو واحد أخطأ بيقول له ده الرسول حصل منه كذا وكذا وكذا. فأصبحت السنة هداية، دلالة، إرشاد وبيان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من خلال الواقع العملي. نعم. الواقع العملي، مش بس مجرد إن هو نزل عليه القرآن فنقله إلينا صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأمان عليه الصلاة والسلام. لا، ده القرآن والسنة، فالسنة بيّنت الحكمة كيف تكون، أحكام شرعية تكليفية، الآيات المحكمات اللي نفذها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واضحة في المعنى، واضحة في كيفية اتباع رسوله عليه وسلم والسعي في مرضات الله لأحكام العبودية. ده معنى إن الحكم إلا لله، إن كل صغيرة وكبيرة تبقى واضحة في الحياة، في الأحكام الشرعية التكليفية، مش بقى حاكمية يعني الرئاسة وإن الواحد يمسك كرسي. إيه ده؟ نعم. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى بها كما علمنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. المعنى المقصود في باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها ما فيما أورده البخاري من حديث أنس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يوجز أي في مدة القراءة في الإقامة. نعم. وهو واقف يقرأ القرآن فيأثر في الإيه، في الصلاة. وده مش على طول يعني، لكن هو في الغالب أنه يوجز الإيه، الصلاة. ويكملها أي يتم الركوع والإيه والسجود على أكمل وجه ممكن، بحيث يبقى الركوع والسجود على وجه التمام حتى لو طول فيها شوية، لكن في القراءة بتبقى إيه قصيرة على أساس مراعاة أحوال الناس. يعني يوجز الصلاة بما لا يخل بالصلاة نفسها. بما لا يخل بالصلاة نفسها. نعم. وده برضو مش الأغلب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني مش الكل يعني، لكن في بعض النواحي كان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يطول. نعم. ويقرأ قراءة طويلة. إنما على حسب وضع الناس فيما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان العدد كبير، إذا كان في أشياء من هذا القبيل يعني. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400